الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول لقد خصصت بعد كل صلاة أن أستغفر الله 200 مرة، وأحيانا أنشغل بعد الصلاة، ففي الليل أستغفر وأبدأ أحسب عن كل صلاة، فأقول مثلا صلاة الفجر وأستغفر 200 ثم أقول التي بعدها، فهل هذا جائز؟ الحمد لله. أما كثرة الاستغفار فإنها من الأمور المهمة، لأن الاستغفار من الأذكار التي يحبها الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم 70 مرة. وفي حديث الأغر ابن يسار المزني 100 مرة. وفي الحديث: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية. والأدلة على أهمية الاستغفار والترغيب في كثرته كثيرة جدا لا تكاد تحصر، من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلا أن هذا الذكر وهو الاستغفار ينبغي أن يربط بقاعدة مهمة من قواعد الأذكار، وهذه القاعدة تقول: الأصل في الأذكار الإطلاق عن العدد والزمان والمكان إلا بدليل. فمن قيد ذكرا من الأذكار استغفارا أو تهليلا أو تكبيرا أو تسبيحا، من قيده بزمان يعتقد فيه فضيلة قوله يعتقد فضيلة قوله فيه بخصوصه، أو قيده بعدد معين يعتقد فضيلة قول هذا الذكر بهذا العدد بخصوصه، أو قيده بمكان معين يعتقد فضيلة ذكر هذا القول في هذا المكان بخصوصه، فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد، لأن الأصل عدم تقييد الأذكار لا بعدد إلا بدليل، والأصل عدم تقييد الأذكار بزمان معين إلا بدليل، والأصل عدم تقييد الأذكار بمكان معين إلا بدليل. فمن قيد ذكرا من الأذكار بعدد واعتقد فضيلة قول هذا الذكر بهذا العدد المخصوص، فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد، ولا حق له أن يستدل على مشروعية قول الذكر بهذا القيد العددي المعين بالأدلة التي تدل على أصل فضل هذا الذكر، لأن دليل الأصل للأصل، ويبقى القيد وصفا زائدا يحتاج إلى دليل خاص، لأن المتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. وبناء على ذلك أيها السائل الكريم، فأنا أوصيك بأمرين: الأمر الأول أوصيك بالبقاء والثبات والاستمرار على كثرة الاستغفار في اليوم والليلة، لا تنقطع وفقك الله وزادك ثباتا وقبولا. الوصية الثانية: لا تحاول وفقك الله أن تربط الذكر لا بعدد معين ولا بزمان معين، فلا تربط عدد الاستغفار ب200 لا وتربط مكانه بعد وتربط زمانه بعد كل صلاة مفروضة، فإن هذا الربط الدائم المستمر لا بد فيه من دليل خاص، لا بد فيه من دليل خاص. فإذا مرة استغفر 100 ومرة تستغفر 200 ومرة تستغفر 50 ومرة تستغفر 70 ومرة تستغفر 300 وهكذا، حتى لا ينقدح في ذهنك أو في ذهن من يراك تفعل ذلك أن هذا العدد مشروع بعينه. ولا تربط هذا الذكر في دبر كل صلاة دائما، بل أحيانا قله قبل الصلاة وأحيانا بعد الصلاة وأحيانا تجمعه إلى ما بعد 3 صلوات أو 4، أو أحيانا تقوله كله في النهار وأحيانا تقوله في الليل. فإذا أما أصل كثرة الاستغفار عندك فهو أمر محمود، إياك أن تتأخر عنه أو تتخلف عنه أو تكسل أو تفتر عنه. ولكن انتبه لهاتين المسألتين، لا تربطه بعدد معين تعتقد فضيلة هذا العدد بخصوصه، ولا بزمان معين تعتقد فضيلة هذا الزمان بخصوصه، لأن الأذكار إذا وردت مطلقة عن العدد فإن الأصل بقاؤها على الإطلاق، فإن الأصل بقاؤها على الإطلاق ولا تقيد إلا بدليل. وانتبه لما أقول، كثرة الاستغفار عندك أمر محمود، ولكن غير في العدد وغير في الزمن حتى لا يكون ذلك سببا لإحداث قيد أو صفة في هذا الذكر لا دليل عليها. فإن من أحدث فيها في أمرنا ما ليس منه فهو رد، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وفقك الله وزادك حرصا على الذكر، وتقبل منا ومنك، والله أعلم.